وتبني من هنا وامشي، ابنك عمل عجايب وتكلم قبل ما يمشي. لو قعدت فيه يا مريم يخلى اكبر ما فينا يسيب البلد يمشي. ملابس يا مريم مش على حد ملموس، وعرضك قادر يا مريم زي الحب اللي ما تدخل سوس. وكل عام نزورك يا مريم والكل بيحبك، مذكورة في كل كتاب مسلم وفسيح. برضو بيحبك واللي يحبك يروح لك عالقدم يمشي. تعال شوف مين يموت، قالوا يا مريم خد